بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في موطأ الامام مالك رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد. قال الامام مالك رحمه الله: باب ما جاء في طلاق البكر. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتني، فذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ذلك، فقال: لا نرى أن ينكحها حتى تزوج زوجا غيرك. قال: إنما كان طلاقه إياها واحدة. قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا عند عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما، ثم أتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة. قال أبو هريرة: الواحدة تبينها. عبد الله بن الزبير يقول إيه؟ لما سئل عن هذه قال: فليس هذا الأمر إيه؟ لنا. إن هذا الأمر ما لنا فيه قول. فذهب إلى ابن عباس وأبو هريرة هم اللي يفتوك. هذا الإحالة على العالم. ابن عباس قال لأبو هريرة: أفتي أبا هريرة، قد جاءتك معضلة. نعم. قال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غس مثل ذلك. قال مالك: والثيب التي لم يدخل بها تجري مجرى البكر، الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. قال عطاء بن يسار: فقلت: إنما الطلاق البكر، الواحدة تبينها والثلاث. فقال لي عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. قال عطاء بن يسار: فقلت: إنما الطلاق البكر تبينها، الوحيدة تبينها والثلاث. فقال عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص، الوحيدة تبينها والثلاث، يعني الوحيدة مثل الثلاث تبينها فقط. فقال ابن عمرو: إنما أنت قاص، يعني لست من أهل العلم، يعني ما تعرف هذه، انت تذكر بس. الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. يبقى فتوى ابن عباس ان الواحدة تبينها والثلاث تحرمها، فتوى ابو هريرة ان الواحدة تبينها والثلاث تحرمها، فتوى عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك. فلا، هذه فتواهم، وهذا ما اختاره الامام مالك رحمه الله تعالى، ان الثلاث أن الوحيدة تبينها، لأن غير المدخول بها إن طلقها مرة صارت بائنا. يقول: والثلاث تحرمها. وماذا نقول بعض الصحابة؟ لكن هذا الذي هو خلاف الظاهر، فإن المرأة إذا بانت لم تكن محلا للطلاق بعد. المرأة إذا بانت بالطلقة لم تكن محلا للتلقي بعد، فالطلاق ثلاثا وقع في غير محله. شوف يا شيخ محمد، معك اسماعيل فين اسماعيل؟ تعال هنا اسماعيل. معك الجهاز ماجد؟ معك؟ طيب شوف معك الجهاز؟ طيب شوف هذه المسألة كده في المغني، إذا طلقها ثلاثا قبل الدخول، إذا طلقها ثلاثا قبل الدخول، يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى ما ذكر كلاما آخر لأنه قد يذكر ما رجحه هو. فهذه فتوى أبي هريرة وفتوى ابن عباس أن الوحيدة تبينها وأن الثلاث تحرم حدا كحزوج الغير. فبالثلاث هذه لم تجد محلا، لم تجد محلا، تبين بالمرة، إذا طلقها مرة لم تعد زوجة له، أول ما يطلقها مرة لم تعد زوجة له، فكيف تحرمها الثلاث بوحدة؟ الأمر الثاني أن الثلاث أصلا لا تحرم، إنما هي مرة بعد مرة وليس الثلاث المجموع على القول الصحيح، لكن ماشي هذه الثلاث إذا كانت المرأة عنده هذه الثلاث وأنها تحرم مرة واحدة، هذا قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وما رجحه شيخ الإسلام أن الثلاث لا تحرم إنما تكون مرة بعد مرة، هذه في المدخول بها لا تحرم، فكيف بغير المدخول بها؟ فلعل هذا يعني، لكن طبعا ها. هذا التعليق على المطأ. قال محمد وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، لأنه طلقها ثلاثا جميعا فوقعنا عليها جميعا معه، ولو طلقهن وقعت الأولى خاصة وأنها بانت بها قبل أن يتكلم ويعد عليها، فتقع عليها الثانية والثالثة ما دامت عدة. ما لها عدة؟ هي ما لها عدة، الغير مدخول بها ما لها عدة أصلا. هل أعد كده الكلام؟ قال محمد هو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، لأنه طلقها ثلاثا جميعا. ماشي. وقعنا عليها جميعا معا، ولو فرقهن وقعت كولا خاصة، لأنها بانت بها قبل أن يتكلم ولا عد عليها، فتقع عليها الثانية والثالثة ما دامت لي. بالعكس هذا الكلام كما قلنا ان هي اذا بانت بالمرة الاولى فليس هناك محل لثلاثة ثلاثة، بس هو يعني فرق يقول يعني لما اوقع ثلاثة، لكن لو اوقع واحدة فيختلف الحكم، نقول حتى ولو اوقع ثلاثة فليس هذا الطلاق الذي امر الله عز وجل به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد باطل. نعم. طيب اقرأ نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في طلاق المريض. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان ما هم بذلك، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان بن عفان بعد أن تنقضي عدتها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمل وكان طلقهن وهو مريض. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها، فقال لها إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي لها عليه من الطلاق غيرها. يبقى ده معنى طلقها البتة، يعني إنها وقعت طلقة ثالثة، كانت الطلقة الثالثة فسميت طلاق البتة. وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال كانت تحت جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك عنها فلم تحض، فقالت أنا أرثه لم أحض، فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان بن عفان، فقال عثمان: هذا عمل ابن عمك. هو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه. طبعا هذا المرض على قسمين: مرض غير مخوف، ولا لا خلاف أنه بيقع الطلاق ولا ترثه المرأة، ومرض مخوف، وهذا الذي لا يقطع الأحكام من الميراث، لأن المظن أن الرجل متهم في ذلك. فهذا الذي ذكره الإمام مالك هنا رحمه الله تعالى إنما هو في المرض المخوف، أما غير المخوف فإنه يقع الطلاق ولا ترثه المرأة إذا خرجت من عدتها أو كانت مطلقة طلاقا بائنا يعني ثلاثا. أما المرض المخوف فإن الرجل يتهم في ذلك، يتهم لأنه يريد أن يحرمها من الميراث، فلهذا عوقب بنقيض قصده وحسمت القضية. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في طلاق العبد. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها، كان تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي عثمان فيسأله عن ذلك، فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقال: حرمت عليك حرمت عليك. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين. فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمه فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا مكاتب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال: حرمت عليك. كيف يعني يتزوج العبد حرة؟ يقولون إذا طلق المرأة وكانت حرة كيف هذا؟ هل العبد يتزوج المرأة الحرة؟ نعم، صارت حرة بعد الزواج. ونحن سبق معنا أن الأمة إذا عتقت خيرت، فإذا كان قد اختارت المرأة هذا العبد وبقيت معه فهي حرة، تكون حرة تحت عبد، فإذا طلقها فهل يا ترى تتغير أحكام الطلاق بنسبة العبد؟ معروف أن العبد نصف الحر، فلما كان الحر يملك ثلاث تطليقات والتطليقة لا تتنصف، ما يقال نصف طلاق، فصار له تطليقتان. طيب، هل هذا الحكم أيضا فيما لو كان تحته حرة، أو الحرة يكون لها ثلاث تطليقات؟ فأجاب الصحابة هنا بأن سواء كان تحته أمة أو حرة فالنظر إليه هو ليس النظر إلى المطلقة، لكن العدة تختلف، فتكون عدة الحرة منه ثلاث حيض، تكون العدة ثلاث حيض، أما الأمة فعدتها حيضتان. إذن الطلاق لا يفرق فيه عند العبد، بينما إذا كان يتزوج متزوجة حرة لتحت حرة أو لتحت أمة فإن له تطليقتين، العبد له تطليقتان فقط. نعم، سواء كان لتحت حرة أو أمة. نعم. قال رحمه الله. نعم. قال فإما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة والدته فلا جناح عليه. إيه نعم، يعني يكون أما أن الرجل يكون عنده أمة ووليدة فهذا لا شيء عليه، يعني ما في تطليقات، يستمتع بها وخلاص، هل يستمتع بها يعني. قال رحمه الله: باب ما جاء في متعة الطلاق. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته فمتعها بوليدة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد مثل ذلك. قال أخبرنا مالك قال مالك: وليس للمتعة عندنا حد معروف في قليل ولا كثير. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال: لكل مطلقة متعة. نعم، كما قال سبحانه وتعالى: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هل المرأة لها متعة مطلقا سواء دخل بها أو لم يدخل بها؟ الجواب: الأمر في تفصيل. أما قبل الدخول فالمرأة إما أن يفرض لها مهر أو لا يفرض. فإن فرض لها مهر قبل الدخول فرض لها مهر فطلقها الرجل فلها نصف ما فرض لها، لها نصف. أما إذا لم يفرض لها مهر فلها متعة تقدر على حسب يسار الزوج وإعساره. أما إذا دخل بها وطلقها فإما أن يكون قد سمى لها مهرا فتأخذ مهرها كاملا، وإما ألا يكون سمى لها مهرا فتأخذ مهر المثل، وفي الحالتين لها متعة لجبر خاطرها. يبقى إذا دخل بها لها متعة لجبر خاطرها. وهل هي واجبة أو مستحبة؟ على قولين الأهل العلم. لكن إذا سمى لها مهرا أخذته، أو لم يسم لها مهرا فلها مهر المثل ولا يقال لها متعة من غير كذا. لا، إذا دخل يبقى يتعين المهر هنا. إن كان قد سمي فلها المهر كاملا، وإن كان لم يسمى فيجعل لها مهر المثل. أما التي لم يدخل بها فإن كان قد سمى لها جعل لها نصف المهر، وإن لم يكن سمي لها فيجعل لها متعة. نعم، يبقى إذن المطلقات يكون لها متعة إلا المرأة إذا طلقت قبل الدخول ولها فرض فإنها لها نصف ما فرض. نعم نعم. الايه في التي يدخل بها واجب. قال رحمه الله: باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل. قال مالك: ليس شيء يا شيخ محمد. ها نعم، شوف المغني. قال مالك: ليه أيوة النفقة، هو ما يلزم بالنفقة إذا لم يدخل بها وطلقها ما في نفقة، لأن هي ليست زوجة له، قد بانت منه، أخذ بالك. أما المدخول بها إذا دخل بها فهي لها النفقة، وهي في الطلقة الأولى والثانية فلها النفقة، لأن نعم. فإذا خرجت من عدتها وأخذت حقوقها وكذا فيمتعها، يقولون هذا جبر لخاطرها، لأنه قد انكسر خاطرها بطلاق، فهذا جبر إيه؟ هذا جبر لها. نعم. لكن اختلف العلماء يعني في استحبابها ووجوبها، اختلفوا في ذلك على قوله، والذي يظهر أنها مستحبة وليست وجوب. يعني إيه زمنها؟ لا، المتعة مبلغ مقطوع كده خلاص، إديها مكافأة، إديها مكافأة 2000 جنيه، 3000 جنيه، 4000، على حسب، واخد بالك؟ إديها حاجة كده، مبلغ مقطوع يعني. متعة ما في متعة غير النفقة. أما نقول بينفق على المرأة إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا، بينفق عليها مدة العدة. طيب إن خرجت من عدتها يبقى لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا، فتكون نفقة لولدها. أما إذا طلقت ثلاثا يبقى لا نفقة لها، يبقى النفقة على حسب. إن كانت امرأة مطلقة طلقة رجعية يبقى نفق عليها في مدة العدة. طيب إذا كانت المرأة طلقت طلاقا بائنا يبقى لا نفقة لها ولا سكنة. في الحالتين إذا كان لها ولد فالنفقة على الولد. نعم. بخلاف المتعة، المتعة دي حاجة زائدة، مكافأة، مكافأة للمرأة. نعم. ايه زي نهاية الخدمة. مش في الحكومة بين نهاية الخدمة. نعم. نعم، حسب يسار وعسار يعني. نعم. يعني مثلا واحدة حالتنا كده مثلا يدها مثلا 20 جنيه، 30 جنيه، 50 جنيه. نعم. قال رحمه الله: باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل. قال مالك: ليس على حر ولا عبد طلق مملوكة طلاقا بائنا وهي حامل النفقة إذا لم يكن له عليها رجعة، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. قال مالك: فليس على حر أن يسترضع ابنه وهو عند قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا بإذنه، وذلك الأمر عندنا. نعم. فدل هذا على أن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا ما في شيء عليها لها من النفقة إلا إذا كانت حاملا، يبقى النفقة للحمل. نعم. قال: باب عدة التي تفقد زوجها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. قال مالك: وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها، فإذا تزوجت بعد انقضاء عدتها فإن دخل بها زوجها أو لم قال مالك: وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها، فإذا تزوجت بعد انقضاء عدتها فإن دخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها، وذلك الأمر عندنا. قال مالك: يعني هذا الذي رجحه عنده سواء دخل بها أو لم يدخل، هذا قول مالك. نعم. والقول الثاني أنه لا، إذا جاء الأول فإن الثاني يطلقها وترجع إلى الأول وتعتد من الثاني ثم يرجع الثاني هذا بالمهر على من أخذه. نعم. إيه؟ حتى لو دخل به يطلقها يولاد طالق. ما بتعتد منه تقصد يعني إذا كان لها ولد يعني مثلا ولا إيه؟ خلاص هو داخل دخول مشروع ليس آثم لو الشرعي، لكن إذا عاد الأول إذا عاد إليه الأول إيه؟ هو يطلب منه يقال له ده شرعا، يقال له هذا شرعا، الا اذا كان مالكيا فالامام مالك اراحه قال اذا دخل بها ولم يدخل فانها لا ترجع، لكن اللي عليه الجماهير انها ترجع للاول، فيقال له طلق القاضي والقاضي يطلقه، واذا رفض هو طلق القاضي وتعتد بقى منه، ان كانت حاملا تعتد بوضع الحمل وكذا، واذا كانت حائلا يبقى بالعدة المعروف ثلاث حيض او كذا، حتى لو ايه هي حق الاول، هي حق الاول، لكن ان الزوج الاول قال هي ليست رغيبة فيها وتنازل عن هذا خلاص، انما هي تعود للاول بموجب العقد الاول، بموجب العقد الاول بتعود الى الاول. نعم. هذا عند مالك 4 سنين اذا كانت غيبة الرجل ظاهرها الهلاك ينتظر 4 سنين، اما اذا كان الرجل غيبته ظاهرة السلامة فمن العلماء من يجعلها الى سن 90، يعني الى ان يبلغ السن منذ ان ولد طبعا الى 90، يعني لو غاب وسنه 40 سنة يبقى 50 سنة، ولكن كل هذا كان عند الفقهاء رحمه الله تعالى أخذا بالاحتياط، وإلا ليس هناك يعني سنة مرفوعة تعلن في هذا، فلهذا كانت المسألة محل اجتهاد، والمعمول به الآن عند العلماء والمجامع الفقهية، المعمول به الآن أن الأمر بيرفع للقاضي، وحيثما حكم القاضي في أي وقت حكم القاضي اعتبر طلاقه، لأنه الآن الوسائل صارت سهلة، والوزارات يعني الخارجية تتصلنا هناك وتعرف إذا كان هذا الرجل مات أو لم يمت أو كذا، لهذا لم يحتج إلى هذه المدة الطويلة. نعم. قال مالك إليه إيه؟ نعم تعود للأول، تعود للأول. نعم. قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عمر: يخير زوجها إذا جاء وقد نكحت في صداقها أو في المرأة. قال مالك: وبلغني أن عمر رضي الله عنه قال: في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب. قل بالك: وأدركت الناس ينكرون، يعني أدركت الناس في المدينة يعني ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال عمر: يخير زوجها إذا جاء وقد نكحت في صداقها أو في المرأة، إن اختار المرأة رجع إليه. فيقول يعني مالك: كان أهل المدينة ينكرون هذا. نعم. قال مالك: وبلغني أن عمر رضي الله عنه قال: في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها، ثم يبلغها رجع فلا يبلغها رجعته إياها، وقد بلغها طلاقه إياها فتزوج، أنه إن دخل بها زوجها الآخر قبل أن يدركها زوجها الأول فلا سبيل لزوجها الأول إليها. قال مالك: وبلغني أن عمر رضي الله عنه قال: فإن تزوجت ولم يدخل بها الآخر فلا سبيل لزوجها الأول إليها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت في هذا وفي المفقود إلي. نعم، هذا قوله كما قلنا قول العلماء الآخرين، بأنه إذا رجع المفقود وإذا رجع الغائب وكذا فإنه أحق بزوجته، إنه أحق بها، وأما الثاني فيطلقها ثم تعتد منه ويرجع بالمهر على من أخذه منه. نعم. قال: باب الطلاق والأقراء في عدة الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد. مين هذا؟ مين يقول تفسير ايه؟ تفسير ايه؟ ده في المغني يقول اذا طلق هنا فهي وحيدة. من بقى قول من الثاني هذا؟ بس هذا الذي ذكره. طب شوف كده كتب شيخ الإسلام كده. نعم. عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر عن ذلك رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله تبارك وتعالى أن يطلق لها النساء. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنهما حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا: إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه 3 قروء. قالت عائشة: صدقتم، وهل تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهم يقولون هذا، يريد الذي قالت عائشة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وكان قد طلقها، فكتب معاوية ابن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبا بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون ذلك: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها، ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه هل تقول كما يقول مالك اليوم؟ من فينا يمكن يقول أدركت عليه أهل العلم ببلدنا؟ سبحان الله، شوف عهد مالك وعهد الأئمة ومتوفرون، ومع ذلك كانوا يشتكون الغربة. سبحان الله، وهم يقول أدركت على هذا فقهاء، أدركت على هذا أهل العلم ببلدنا. نعم، أنه إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد خرجت من عدتها. يبقى العمل على أنه إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد إيه؟ انتهت عدتها. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا يرثها ولا ترثه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك قال حدثنا الفضيل ابن أبي عبد الله مولى المهري أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقال: قد بانت منه وحلت. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون: عدة المختلعة 3 قروء. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق فقال: إذا حط فآذنيني. فلما حاضت آذنته فقال: إذا طهرت فآذنيني. فلما طهرت آذنته فطلقها. هذا الطلاق الذي أمر الله سبحانه أن تطلق له النساء هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا حد الطلاق الشرعي السني، وخلاف ذلك هو طلاق في الحيض أو في طهر جمع فيه فهذا طلاق بدعي، هذا طلاق غير مشروع. ثم تنازع العلماء في الطلاق غير المشروع، هل يأثم صاحبه لمخالفته السنة ولكن يقع، أو يأثم مع الوقوع؟ النزاع المعروف الذي تعرفونه في القائلة بالوقوع وعدمه، وقد رجحنا تكرارا ومرارا أن الطلاق لا يقع في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث ابن عمر أكد مؤكدات كثيرة جدا، منها مر فليرجع، والمراد بذلك الرجعة اللغوية، لأنه قال: حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض، تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فتلك العدة التي ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فلو أنه كان رأى الطلاق الأول لما قال هذا. الأمر الثاني أنه قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فإذا خالفت ما أمر الله أن تطلق لها النساء فليعتد بذلك. الأمر الثالث أن الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والمعنى أي مستقبلات لعدتهن، ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا كانت تطهر لم تجامع فيه، فإذا طلقها الرجل على غير ذلك فقد طلق النساء على خلاف كتاب الله عز وجل، فلا يقع بذلك الطلاق. ولكن عمدة الجمهور على أن ابن عمر أخبر بحسابها وأنه حسبها، وليس في الرواية الصحيحة أن النبي حسبها عليه. نعم. وفيه أن العدة ثلاث حيض، وقد اختلف العلماء في الأقراء، هل هي المراد بالقرء الحيض أو المراد بالقرء الطهر، وهو من الألفاظ المشتركة في لغة العرب. لغة العرب أن لغة العرب تطلق الأقراء على الحيض، تطلق الأقراء على الأطهار، فمن العلماء من قال إذن بالطهر يبقى ثلاثة أطهار، ومنهم من قال بالحيض إذن ثلاث حيض. والذي أيضا يترجح في ذلك هو ما فسر به النبي الأقراء أصلا وبالحيض، وهو قول في الصحيحين لفاطمة بنت أبي قيس أو فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: ضع الصلاة قدر أقرائك، يعني حيضك. نعم. قال رحمه الله: أي نعم، هذا قول لجماهير أهل العلم أن يقع. نعم. نعم. الإيه؟ بعد نساء الحيضة الثالثة وإيه؟ كيف؟ لا، مش ظاهر القرآن، ظاهر القرآن لا، لأن يطلق إذا دخلت في الحيضة ويطلق إذا فرغت من الحيض، فكيف نقول ظاهر القرآن؟ ظاهر القرآن لا يؤيد نقول إنه هذا أو ذاك، لكن اللي فسر به العلماء إذا دخل الدم في الحيضة الثالثة. نعم. المسألة إيه؟ أيوة تمام. قال أكثر أئمة على أنها كالمبتوتة كالمدخول بها. بس هذا لا أكيد فصل، هو فصل في موضوع آخر. يعني نفس المبنى على كلامهم فيها، ليس هو ما رجحه، لأنه بيرجح أن طلاق ثلاثا حتى في المدخول بها لا يقع إلا واحدة، لكن هو يقول يعني نفس الخلاف هنا، هو نفس الخلاف إيه هنا. نعم. رضي الله عنه يعني في هذا الاجتهاد، لكن المسألة خلافية، والذي يرجحه الدليل هو الذي يقول بأن هذه المرأة التي تبين منه بالطلقة الواحدة ما يقع عليها الطلاق الثاني ولا الثالث، وأن قول ثلاثا هذا لا قيمة له، هذا لا قيمة له، لأن الله عز وجل لم يجعل الطلاق قبل الدخول ثلاثا، إنما جعل الطلاق واحدة وليس ثلاثا، فكيف تترتب عليه الأحكام؟ ما تترتب الأحكام عليه؟ نعم. قال رحمه الله: باب نفقة المطلقة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس. طيب أختصر على هذا، نخفي نفقة المطلقة. نعم. أنا اللي هو إيه؟ إيه قول ابن حزم وقول شيخ الإسلام، ثم كفر بقى بعد شيخ الإسلام، كفر جدا، هو كلام من القيم أيضا، يعني كفر القول به بعد شيخ الإسلام، وإلا إلى عهد شيخ الإسلام كان قول به شاذ عند الناس، ولهذا من الفتاوى التي سجن بسببها شيخ الإسلام الطلاق ثلاثة، هذه الفتوى من الفتاوى التي سجن بها رحمه الله، لأنه هو كده على خلاف المذاهب. نعم.